تقديم العقل والفكر عليها نصوص إذا صحت يجب التسليم لها، ولو كانت تخالف عقل الإنسان أو تفكير الإنسان، لأن النصوص معصوم حق من الله عز وجل. أما الفكر والعقل فهو قاصر محل نقص. وكم من إنسان يرى اليوم رأيا ويرى أنه هو الصواب، ومن الغد أو بعد ساعات يرى أنه خطأ، يرى أن رأيه الأول خطأ. هذا شيء نمارسه نحن مع أنفسنا، يتراءى لنا أن الصواب كذا وكذا، ثم بعد دقائق أو ساعات تتبين لنا أن الرأي الأول أنه خطأ. أما النصوص من كتاب الله وسنة رسوله فإنها معصومة، ليس فيها خطأ، لأنها صواب يقينا، لأنها تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. لما كلف بدفع دية الجنين الذي سقط من بطن أمه بسبب الجناية اعترض، كان الواجب عليه أن يستسلم ولا يعترض، هذا مقتضى الإيمان، ولكنه اعترض، قال كيف أغرم من لا أكل ولا أكل إلى آخره يعترض. فقال له النبي، وفي النهاية قال مثل هذا يطلق، الشاهد في قوله مثل هذا يطلق يعني يهدى، ليس له دية، عمل يقول ما له دية مثل هذا، والشرع يقول لا هذا له دية، لأنه نفس معصومة محترمة. فحمل يعارض، قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع مثل سجع الفخان، انكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفخان هم الذين يردون الحق، الكهان هم الذين يردون الحق، فهذا الرجل نحى منح الكهان واستعمل السجع الكهان الذي يرد به الحق. السجع ليس مذموما لذلك، السجع ليس مذموما، ولكنه يذم اذا قصد به معارضه الحق، وهو السجع الكهان الذي يرد به الحق. اما السجع الذي لا يرد به الحق فليس مذموما. ورد في حديث عائشة أنه من أوائل ما نزل الكلام عن الجنة والنار وآية القيامة، فهل يدعى مع التوحيد، يعني يدعى الترغيب والترهيب مع التوحيد؟ ما في مفهوم. طيب الترغيب هو الداعي للقبول، من عبد الله فصل فلا، ومن أشرك بالله فصل كذا، هذا شرك، يبين خطر الشرك وعقوبة المشرك، يبين فضل التوحيد وثواب التوحيد، لا شرك في هذا. لا الشيخ من أنكر حديث المخالفة في عقل، هل يكفر عنه؟ لا، إذا أنكره هو يعرف صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد عليه يكفر. أما إذا كان إنه متأول، إذا كان إنه متأول أو يرى أن الحديث ما صح عنده فهذا يعذر بالتأويل، لكن يعتبر هذا غلط، يعتبر هذا غلط وجريمة كبيرة. أما إذا كان يعرف أن الحديث صحيح، يعرف أن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. الله قيمة يدخل في الشرك الأصغر. بعض العلماء يرى أنه ما يدخل الشرك الأصغر قادم للمغفرة لأنه دون الشرك الأكبر، ولكن الصحيح أنه يدخل، أنه الشرك الأصغر لا بد يعذب لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. نعم شيخ، ما هو الضابط في هذا الجهل؟ إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، إذا كان مثل هذا الشخص يجهل هذا الشيء، يكون لم يتعلمه، يكون نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن الإسلام، ما عنده علماء يسألهم، هذا الذي يعذر بالجهل. يا شيخ حسن الله عليك، اليوم عقلانيون تشعر عنه ويسمع لهم أدوار كثيرة ولا الواجب البيان، الواجب البيان، بيان هذا خطأ وضلال وقد يؤدي إلى الردة، يبين هذا ويجلل للناس بالكتاب والسنة. هذا أكيد، هذا مذهب المعتزلة تماما، هو مذهب المعتزلة تماما، ما هو جديد المذهب هذا، لكن هؤلاء نشروه وطوروه، ما هو مذهب المعتزلة. لا، هو من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسرون بالخروج على الأئمة، يعني هم يسمون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو ليس كذلك، ليس أمر بالمعروف بل هو المنكر نفسه، هذا هو المنكر نفسه، لأنه مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الخروج على ولاة الأمور الذين لم يكفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، أمر باحترام ولاة الأمور، وإن كانوا عصاة وإن كانوا فساقا وإن كانوا جائرين، ما داموا لم يكفروا إلا أن تروا كفرا لواهم، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا مخالف، هذا هو المنكر، هم يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الحقيقة أن هذا هو المنكر، هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، نهي عن المعروف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أصولهم، هذا من أصول المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طائفة الأهل أن أغلب المسلمين قد أخذ أعمالهم مأمور بأمرين، وهما عند الناس يكون الأمر الصائب، قوله تعالى: أن الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما زعمني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكريم، وكان منها جاذبة أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا منها وسقوا، وذا أرض أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت سلعا، فذلك مثل من خلقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وعن زياد بن نبيل قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أراني ذهاب العلم، قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ويقرأه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة؟ قال: أهلكت أمك يا زياد،